بالرغم من التعب والألم وقسوة هذه الحياة، إلا أننا على يقين تام بأن السحب المظلمة ستختفي لتشرق شمس ساحرة تعلمنا أن نحلق نحوها لنكون الأفضل، ولا بأس إن وقعنا أو هزمنا، سننهض من جديد ونحلق إلى الأعلى، نحلق بعزم يقودنا الأمل، نحلق نحو الشمس الساطعة ونشرق دوما كما تشرق.